أبو عبد الرحمن، يقال أنك مقل في جانب الأم وأنك لم تعطيها حقها في مسيرتك الإنشادية، فهل هذا صحيح؟ في الواقع هذا الكلام صحيح، نعم، والاعتراف بالحق فضيلة. أنا مقل فعلا في هذا الجانب ولا أعلم السبب حقيقة، ربما لأني لم أجد النص المناسب لهذا الموضوع، ولكن على أي حال قدر الأم كبير جدا، ولعلنا في هذا اللقاء نسمعكم إحدى القصائد التي سبق أن خرجت ولكن بشكل لم أرضى عنه، فنعيد إخراجها مرة أخرى. إذن سنستمع في هذا اللقاء لأنشودة عن الأم. ألم ذكره يا عرب يرفع الراس، منكر المعروف غير الجحودي، يما على ذاك الولد جاه جاس، يما على شانه بنفسه تجودي. ألم ذكره يا عرب يرفع الراس، منكر المعروف غير الجحودي، يما على ذاك الولد جاه جاس، يما على شانه بنفسه تجودي. ويا كم لجلا يا كم يا كم، ويا كم لجلا يا كم يا كم، ويا كم لجله تكتمات وانفاس، ويا كم زول الموت يمه يعودي، وقت الحمل والهم كاس بثر كاس، تسهر ونجمة السما له شهودي. شهودي شهودي تخشى من النسمة ترى الحمل حساس، وتخاف إلى قامات عيون الحسودي، من زود حرصه صار بالقلب وسواس، وصار المشي خطو خفيف ركودي. تخشى من النسمة ترى الحمل حساس، وتخاف إلى قامات عيون الحسودي، من زود حرصه صار بالقلب وسواس، وصار المشي خطو خفيف ركودي. وتدعي طوال الليل، تدعي طوال الليل، تدعي طوال الليل، تدعي طوال الليل، وتدعي طوال الليل يا خالق الناس، إنك تهون كربتي والجهودي، وتخفف الآلام وتزيل هالياس، ويصير وضعي باليسر والبرودي. ولا جه يوم الوضع تشقى وتنحاس، دقات قلبه مثل صوت الرعودي، ما غير تشهق واحتمات منها الأنفاس، وترفع يدين أهل الكريم الودودي. ولا جه يوم الوضع تشقى وتنحاس، دقات قلبه مثل صوت الرعودي، ما غير تشهق واحتمات منها الأنفاس، وترفع يدين أهل الكريم الودودي، وترفع يدين أهل الكريم الودودي. ويا كم لجلا يا كم يا كم، ويا كم لجله يا كم يا كم، ويا كم لجله تكتمات وانفاس، ويا كم زول الموت يمه يعودي، وقت الحمل والهم كاس بثر كاس، تسهر ونجمة السما له شهودي. والطلق من كده تقل ضاربه ماس، وزفرتها بين انحدار وصعودي، والحشر جه في صدرها ما له قياس، ونينها والكرب صاير يزودي. والطلق من كده تقل ضاربه ماس، وزفرتها بين انحدار وصعودي، والحشر جه في صدرها ما له قياس، الناس ونينها والكرب صاير يزودي وإذا نزل مولودها وإذا نزل مولودها زالها الباس قامت تضمه ما تقل جاه كودي وإذا نزل مولودها زالها الباس قامت تضمه ما تقل جاه كودي صاح الطفل وامه تضمه بنوماس وتقول له يا بعد عمري وعود وإذا قبل ينسى حنينه والإحساس ويذوقه مر النكات والجحود صاح الطفل وامه تضمه بنوماس وتقول له يا بعد عمري وعود وإذا قبل ينسى حنينه والإحساس ويذوقه مر النكات والجحود ويا كم لجلا يا كم لجلا تكتمهات وانفاس ويا كم زول الموت يمه يعودي وقت الحمل والهم كاس بثر كاس تسهر ونجمة السما له شهودي تسهر ونجمة السما له شهودي